إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند وغيرهم من الصحابة كزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي الدرداء وأنس ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم، كل هؤلاء رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا، وفي رواية شيئا، وفي رواية سمع مقالتي فبلغها كما سمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل، وفي رواية ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. رواه ابن ماجة تحت باب من بلغ علما، والترمذي في كتاب العلم باب وما جاء في الحث أو ما جاء في الحث على تبليغ السماع. وفي رواية: نضر الله عبدا بدل امرأة. قال المنوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: نضر الله من النضارة، وهي الحسن والرونق والمعنى، خصه الله بالبهجة والسرور، أو حسن الله وجهه عند الناس، أي قدره وجاهه وحاله بينهم. وأصله نضرة النعيم، أو معناه أوصله الله إلى نضرة الجنة وهي نعيمها. قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وقال: وجوه يومئذ ناضرة. وقال: ولقاهم نضرة وسرورا. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: والمراد ألبسه الله النضرة، وهي الحسن وخلوص اللون، وزينه وجمله. قال المناوي: قوله سمع منا شيئا، أي من الأحاديث بما رزق من العلم والمعرفة. والمراد بقوله شيئا عموم الأقوال والأفعال الصادرة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي يشرع بالفعل والقول، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. ومطلق وعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في فعله وقوله وتقريره. قال: عموم الأقوال والأفعال الصادرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بدليل صيغة منا بلفظ الجمع. ولهذا أوقع امرأ موقع عبدا، وهو أعم من العبد، لما في العبد من معنى الاستكانة والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع وعدم الاستنكاف، وهو الكبر، مع أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه. فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك، فرب مبلغ أوعى من سامع، أي أعظم تذكرا يقال وعى يعي وعيا، إذا حفظ كلاما بقلبه ودام على حفظه ولم ينسى أوعى من سامع، لما رزق المبلغ من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة، وخص مبلغ سنته بالدعاء بالنضرة لكونه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة فجوزي بما يليق بحاله. وفي الحديث وجوب تبليغ العلم وهو الميثاق المأخوذ على العلماء، وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه ولكنه قليل بدلالة ربه، ونفس الكلام هو المنقول عن ابن حجر كما في فتح الباري. قوله صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، فيه أن اختصار الحديث وروايته بالمعنى لغير المبحر في العلم ممنوع، وأن النقل بالمعنى مدفوع إلا على المتأهل، فلربما أراد معنى مع مخالفته لللفظ فأتى بمعنى مخالف للمعنى الأصلي، ففيه خلف. ووجه المنع أنه سد لطريق الاستنباط على من بعده، لأن لفظة النبي وهو معصوم وموفق من عند الله وما ينطق عن الهوى، فهذه اللفظة يأخذها من بلغ بها فيستنبطها، فإن غيرت اللفظة استنبط على غير الكلام الذي هو من جوامع الكلم. وقوله رب حامل فقه ليس بفقيه، بيّن به أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، إنما شرطه الحفظ، أما الفهم والتدبر فعلى الفقيه. وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيها عالما. وقسم تحميل الحديث إلى شيئين، نقل الحديث وتحميله ونقله بالرواية إلى الآخرين، لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيها أو غير فقيه، والفقيه إما أن يكون غيره أفقه منه أو لا. وفي الحديث أن أساس كل خير حسن الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فجعل الرحمة هدفا وغاية لا يصل إليها إلا بعلة، وهي حسن الاستماع والإنصات. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي هذا السماع الذي يترتب عليه حسن المعتقد والقول والعمل. وقد حقق العارفون أن كلام الله رسالة من الله لعبيده ومخاطبة لهم، وهو البحر المشتمر على جواهر العلم المتضمن لظاهره وباطنه، يعني القرآن. ولهذا قاموا بأدب سماعه ورعوه حق رعايته، وقد تجلى لخلقه في كلامه لو كانوا يعقلون. وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعين حسن الاستماع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه ثلاث لا يغل عليهم بكسر الغين، من أغل إذا خان، ويغل إذا صار ذا حقد وعداوة. والمراد ثلاث خصال مخصوصة ما دام المؤمن عليها لا يغل ولا يغل. قلب امرئ مسلم لا يدخل في قلبه خيانة أو حقد يمنعه من تبليغ العلم، فينبغي له الثبات على هذه الخصال حتى لا يمنعه شيء من التبليغ. وبهذا تظهر مناسبة هذه الجملة من الحديث لما قبلها، إخلاص العمل لله، أي جعل العمل خالصا لله لا لغيره، من محبته أي بلا عداوة في إرادته لكل أحد، لأن فساد الرعايا يتعدى أثاره إليهم. وراى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حجة الوداع، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، وهنا له تعود على الحديث. والمراد بقوله الغائب أي الغائب عن مقالة هذه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن بالتبليغ يقام هذا الدين، فيبلغ الشاهد من غاب عن مقالة رسول الله، ابتداء من الصحابة يبلغ بعضهم بعضا، ثم يبلغ الصحابة التابعين، ويبلغ التابعون تابع التابعين، ثم جيل بعد جيل، وهكذا دواليك. وبهذا وصل هذا الدين إلينا، ويصل إلى من بعدنا عن طريق التبليغ والإعلام منه، ومنه إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على تبليغ العلم، وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على تبليغ العلم ووجوب هذا البلاغ، لأنه يترتب عليه إقامة هذا الدين مع البيان والتبيين، وإلا لهلك الناس وفسد دينهم وحدث لهم من المصائب عندما تحرف الدلالات ويلبس على الناس دينهم. قلت: وأول وأفضل وخير من بلغ عن رسول الله صحابته الكرام، فقد قاموا بما ينبغي عليهم القيام به، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأول المتبعين صحابته الأولين أو صحابته الأولون. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة: ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليهم، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكذلك أشداء على المبتدعة رحماء بينهم، رحماء بين أهل السنة، أشداء على المنحرفين، على الزائغين، على الضالين المضلين، أشداء. فهي صفة ملازمة لأهل السنة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، معتقد صحيح يتبعه عمل وقول لا يخالف المعتقد. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهم الحجة على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم رسول الله، لأنه بذلك أمرهم فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمضوا على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين: خير الناس قرني، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة. أقول: فالأمر بالتبليغ أمر للصحابة ثم للأمة بعدهم ممن علم مراد الله ورسوله، حيث قال: ولتكن منكم أمة يدعون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهم الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولتكن منكم أمة، من هنا كما قال القطبي في جامعه تبعيضية، وهم أهل الحل والعقل، فلا يبلغ عن الله إلا أهل العلم الذين يعلمون تأويلهم، فإنه لا يبلغ عن الله ورسوله إلا من علم الكتاب والسنة حتى يبلغ عن علم وفهم. وذلك أي ووجه ذلك أنه قد دونت السنن واستقر الدين وكثرت كتب العلم وضاع ما يخشى منه من ضياع السنن، فلا يبلغ اليوم عن رب العالمين إلا من علم مراد رب العالمين حتى لا يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. ووجه ذلك أن البلاغ يكون عند الحاجة واختيار ما يلائم ويناسب الحالة من الأدلة المراد تبليغها، علم وفهم وفقه، لا يقال هكذا اعتباطا، بل ينتقى من الأدلة الشرعية والنصوص ما يوافق المسألة المتكلم فيها، وهذا نوع من الفتوى لا يكون إلا عن علم. فالتبليغ نوع من الفتوى، يرى الإنسان ما يحدث فيستدعي من ذاكرته ومن قلبه وبصيرته حديثا أو آية أو إجماعا أو قول صحابي أو تابعين أو إمام من أئمة هذا الدين، يستدعيه لما يوافق السياق الذي يتكلم فيه، وهذا تنزيل بالأدلة على موطن النزاع، فهذا فهم وهذه فتوى وهذا علم. فلا يبلغ عن الله إلا أهل العلم الذين حملهم الله أمانة التبليغ. فقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ميثاق عهد بين رب العزة جل وعلا وبين من يتكلم في دين الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فلذلك أول من يسعر به النار عالم، لأنه ابتغى بعلمه الدنيا وأفتى على وفق هواه لا على وفق الكتاب والسنة، واشترى بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه الآية نص في ميثاق التبليغ عن الله عن رسوله وبيان ما نزل على الناس، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والميراث الذي ورثه العلماء بعد رسول الله ابتداء من الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو البيان على وفق منهاج رسول الله وصحابته. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا متصل بذكر اليهود في سورة آل عمران، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيان أمره فكتموا نعته وصفته حتى لا يؤمن به الناس، لأن الأميين من أهل قريش وغيرهم كانوا يذهبون إلى المدينة إلى اليهود ليسألوهم في دينهم، فإن بلغ اليهود صفة رسول الله لآمن به الناس أجمعون، فكتموه ابتغاء الدنيا وابتغاء المناصب وابتغاء الأهواء المضلة عن الصراط المستقيم، فأدى بهم ذلك إلى أن كانوا من المخلدين في النار. فكتموا نعته وصفته حتى لا يؤمن به الناس وحرفوا الدين لأهوائهم. فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم بعموم القاعدة التي اتفق عليها الصحابة ومن بعدهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكل من أوتي كتابا من عند الله وعلم هذا الكتاب تبين عليه وتوجب عليه أن يبين ويبشر ويحذر. قال: فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علم علمه، لا يحل لعالم أن يسكت على علم علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الآية، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا دليل بين ظاهر أن الصحابة كانوا يأخذوا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآية نزلت في أهل الكتاب، فقال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء، ومفهوم المخالفة أني أحدثكم لهذه الآية لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عموم البيان وعموم عدم الكتمان. وقال الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعدما ترك الحديث فألفيت، والزهري الإمام أول من دون حديث رسول الله بأمر من هذا الخليفة الصالح العالم عمر بن عبد العزيز. قال: أتيت الزهري بعدما ترك الحديث فألفيته على باب، وجدته يعني على بابه، فقلت: إن رأيت أن تحدثني. فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ اعتزل الدعوة بعد أن نفع الله به الأمة. فقلت: إما أن تحدثني. فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. قال: حدثني. قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. وهو يلمح له كيف تترك جاهلا لا يعلم. قال فحدثني 40 حديثا وعليهم فليس أهل العلم مخيرون أو فليس أهل العلم مخيرين في التبليغ وعدمه، بل هم مضطرون لذلك البلاغ والتعليم، ولكنه اضطرار على سبيل فرض الكفاية، فإن قلوا فهو على سبيل فرض العين الذي كلفوا به، وهي من أجل وأعظم الأمانات. وقال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال القرطبي: وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما كما أمر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بتبليغهما، فقال قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية نزع بها الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام للاستدلال على هذه القاعدة التي نقل عليها الكثير من أهل العلم الإجماع: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يأسم العالم إن تعين عليه أن يبين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يا أيها الرسول ومن بعده بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. وفي الخبر أيضا: ومن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذ به أو تركه وقيمت عليه الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال قتادة: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه وقرأ هذه الآية: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن: الخيانة الغدر وإخفاء الشيء، ومنه قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. خرجه النسائي وفي سننه وابن ماجه، وبه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والمراد بئس الصاحب، والحديث معناه ثابت. والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق، مأخوذة من الأمن وأنتم تعلمون، أي ما في الخيانة من القبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. قلت: وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال القرطبي: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس. وممن قال بهذا البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب من أصحاب رسول الله، قال: وهذا إجماع. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. قال: فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة في أي مجال، في مجال الدين، مجال الصناعة، مجال الزراعة، مجال التعليم، مجال التدريس، في أي مجال الولاية والحكومة والحكام والرعية والراعي، في كل الأمانات. وأعظم الأمانات أمانة الدين والتبليغ عن رب العالمين. أقول: وأمانة التبليغ هي حسن التبليغ كما ينبغي له أن يكون، فيبلغ العلم مفصلا بدليله بإنصاف وعدل على مراد الله ورسوله بلا تحريف لمعنى الآية ودلالة الحديث، ليوافقوا هوى أو مصلحة دنيوية أو مراعاة لقرابة على حساب الدين، فيزين القبيح ويجمل، ويوثق الضعيف الساقط، ويلتمس له العلل فيعلل، أو يقبح الجميل ويضعف الجليل، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا تحذير من الرب العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللطيف الخبير المحيط بالخلائق علما أن الشر قد يأتي من الأهل والولد القريبين ولا يشعر، لأن الإنسان يحذر من البعيد الغريب ولا يحذر من القريب. فمن لم تستقم دعوته على جادة الاستقامة البلاغية التبليغية فهو ممن يدلسون ويلبسون على الناس دينهم ويحرفون الديانة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما ظنكم لو وجد بيننا رجل يعلم عن ولده أنه مزواج مطلق، يعلم عنه الفسوق والفجور وخيانة الأمانة، يعلم عنه أكل أموال الناس بالباطل، يعلم عنه الطعن الفاجر في أعراض المسلمين وفي أعراض النساء وتسفيه أهل العلم وسبهم، والقاصي والداني قد تواترت عندهم الأخبار بذلك حتى صار الولد مشوها خلقا ودينا وعقلا قد اجتمعت فيه الرذائل والسوءات، وكل من حوله منافقون يحطبون في هوى الغلام يجندهم لمصلحته يبصهم في المساجد اجتمعت فيه الرذائل والسوءات. هؤلاء المنافقون يحطبون في هوى الغلام، ما اعتاد هذا الغلام أن ينكر عليه منكرا، ما اعتاد أن يقول له رجل قولة حق فصار ذميما قبيحا قد تحلى بسوءة الكذب حتى صار له الكذب صفة لازمة وظلم العباد عادة ملازمة. ومع كل هذا السوء فهو متكبر جهول مدع للعلم مناع للخير معتد أثيم عتل، والعتل كما قال الفراء شديد الخصومة في الباطل من العتل، وهو الجر كما قال تعالى: خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه. ورجل عتل سريع في الشر كما قال ابن السكين، وهو الفاحش السيء الخلق كما قال علي بن أبي طالب والحسن، وهو الفاحش اللئيم كما قال معمر ذكره القرطبي في تفسيره، وكما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. والجواظ الغليظ الفظ الجموع المنوع كما قال ابن الأثير في النهاية وغيره كذلك. ثم يخرج من يخرج ليصبغ كل هذا الضلال بالحسن والجمال ويلبسه لباس الفضيلة والعلم، فليتق امرؤ ربه وليعلم أنه مأخوذ عليه في قوله وفعله وأنه موقوف بين يدي الله ليسأل ويحاسب. وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وعلى قدر سماع الناس للرجل وعلى قدر صيته وشهرته وعلى قدر ذيوع ما خرج منه وشاع على قدر مسؤوليته، فمستقل ومستكثر. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقد قال الله لنوح على ابنه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وإنما يذكر في هذا السياق قول الإمام علي بن المديني: أبي ضعيف، فما ظنكم لو وجد أنموذج كهذا الأنموذج؟ فهذا دليل على خلل كبير يحتاج إلى إصلاح، ودليل على فساد دعوي عظيم يحتاج إلى بيان بالاسم والرسم ليتم التحذير ممن ينبغي منه التحذير، لمن استغل منصب أبيه ليفسد دعوة أبيه ودعوة المسلمين أمام العالمين، وقد وصلت أخباره إلى كل أهل العلم في بقاع الأرض وسط أجواء من الصمت الحزين والبيان المستكين والخوف الذي لا حجة عليه من ظلم معان ومنحرف منحرف يصان، ولكل مقام مقال وكلام، وعلى قدر المسؤولية يكون البيان والتبيين بحجة وزمام. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا عن غير سر يقول: إن آل أبي، وذكر الاسم، ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، وإن لهم رحما أبلها ببلالها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في رواية مسلم: إن آل أبي فلان. قال القرطبي في المفهم: وقع في أصل مسلم موضع فلان بياض، يعني في هذا الحديث حذف الراوي الاسم وجعل في السطر بياضا غير مكتوب فيه الاسم، ثم كتب بعض الرواة فيه فلان كناية كنية عن أحد. قال ابن حجر: وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريش، بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك، أي من آل بيته. فقال ابن التين: حذفت التسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. قال القاضي عياض: إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص، وجزم الدمياطي في حاشيته بأنه آل أبي العاص بن أمية. وقال أبو بكر ابن العربي: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي. النبي قال في أحد الصحيحين: ما بال أقوام، وعين في هذا الحديث. فيجوز الإجمال في موطن الإجمال، ويجوز البيان في موطن البيان والتعيين، وما فهم به الكلام فلا يوجب على المرء التعيين. وقال أبو بكر بن العربي: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي. وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع عليه، ونسبه إلى التحامل على أبي طالب وآل البيت. قال ابن حجر: ولم يصب المنكر، فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في مستخرج أبي نعيم. قال: وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب، وليس كما توهمون. البيان لا يؤدي إلى النقص، البيان لله ولمصلحة الدعوة، لأننا مسؤولون، فلا بد البيان. إذا قصر من توجب عليه البيان أن يبين، فلا بد من البيان. لماذا نصعد المنابر؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال رب العزة سبحانه وتعالى على لسان نبيه، لأن النبي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سقف المحبة الله ورسوله، ولا يحب أحد في الدنيا محبة الله ورسوله، لا يحب أحد في الدنيا محبة إصلاح الدعوة. لو قامت هذه الدعوة على هذا لجنبنا التمييع والنفاق والمصالح الدنيوية، وكانت دعوتنا لله فحسب. هذا هو، هذا الذي ينبغي أن يستقيم عليه أهل السنة في كل زمان ومكان. لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا تأخذوا في الله قرابة، لا تأخذوا في الله مصالح دنيوية، لأن أول من يسعر به النار العالم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا على في أبي آل أبي طالب، وليس كما توهمون. قوله: ليسوا بأوليائي، فعن الداودي: إن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم أو فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي المجموع للجمع للجميع. وقال الخطبي: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين. ورجح ابن التين القول الأول هو الراجح، فإن من جملة آل أبي طالب عليا وجعفرا وهما من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين. ويحتمل أن يراد بالحديث أبو طالب نفسه كقوله صلى الله عليه وسلم في أبي موسى: إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمراد داود نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: آل أبي أوفى، وخصه بالذكر مبالغة فيه لانتفاء ممن لم يسلم لكونه عمه وشقيق أبيه، وكان القيم بأمره ونصره وحمايته ونصره وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى صلى الله عليه وسلم من ولايته. إن آل أبي طالب ليسوا أوليائي. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال النووي: ومعنى الحديث أن ولي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وقد وقع في شرح المشكاه: معنى الحديث أني لا أوالي أحدا بالقرابة، وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد وعلي، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من والى بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي الرحم أو لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم. قوله: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. قال الطيبي وغيرهم: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حتى سقيها أزهرت ورؤيت فيها النضارة فأثمرت المحبة والصفاء، وإذا تركت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء. ومنه قولهم: سنة جماد أي لا مطر فيها، وناقة جماد أي لا لبن فيها، وكانت العرب تشرب لبن الإبل. وقيل إنما المراد أن يشفع لهم في الآخرة، وتعقب بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به في الدنيا، ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص إلى أن قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قلت: ويؤكده ما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمرء منه يتقي الله في نفسه وزوجه وأولاده، ويحسن تربيتهم وتعليمهم، فإن شاء القاهر فوق عباده والغالب على أمره سبحانه ضلال الولد، فما ضر نوحا كفر ابنه، وما ضر إبراهيم كفر أبيه، وما ضر محمدا صلى الله عليه وسلم كفر عميه وأبيه وأمه وجده، وما ضر لوطا كفر زوجه، وما ضر امرأة فرعون كفر فرعون. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما على المرء منا إلا أداء الأمانة مع أهله وأولاده، ويأخذ بأسباب صلاحهم من حسن تربيتهم وكفايتهم بالإنفاق عليهم ورعاية مصالحهم وتعليمهم، ولا يبخل عليهم إن كان في سعة. ثم الله يفعل ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.